ثم استثنى الله من هؤلاء فقال إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، أي الذين لجأوا وتحيزوا إلى قوم بينكم وبينهم مهادنة، دخلوا عليهم وكانوا فيهم، لجأوا إلى قوم بينهم وبين المسلمين مهادنة أو عقد ذمة، فاجعلوا حكمهم كحكمهم، نعامل أعداءنا كأنهم من ضمن هذه المعاملة. ولذا في صحيح البخاري في قصة صلح الحديبية، فكان من أحب أن يدخل في صلح قريش وعهدهم، ومن أحب أن يدخل في صلح محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه وعهدهم، في صلح محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه وعهدهم. وقد روي عن ابن عباس أنه قال نسخها قوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. أعداء المسلمين إن كانوا في قوم بيننا وبينهم ميثاق فحكمهم كحكمهم، وكذلك لو كانوا في قوم أهل ذمة فحكمهم كحكمهم. وقوله أو جاءوكم حصرت صدورهم، هؤلاء قوم آخرون من المستخلين من الأمر بقتالهم، وهم الذين يجيئون إلى المصاف ضيقة صدورهم مبغضين أن يقاتلوكم، ولا يهون عليهم أن يقاتلوا قومهم معكم، بل هم لا لكم ولا عليكم. هؤلاء فرقة أخرى يأتون وصدورهم تكره القتال، فهؤلاء قال الله فيهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم، أي من لطفه بكم أن كفهم عنكم وألقى في قلوبهم إيش بغض قتالكم. لذا الكفر إخواني ليسوا سواء الكفار، والكفار ليسوا سواء. فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام أي المسالمة فما جعل الله لكم عليهم سبيلا، أي فليس لكم أن تقاتلوهم ما دامت حالهم كذلك. وهؤلاء الجماعة الذين خرجوا يوم بدر من بني هاشم مع المشركين فحضروا القتال وهم كارهون كالعباس ونحوه، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل